فيما بينه وبين ربه بالعصيان، وتارة يكون الظلم ظلما متعديا إلى الناس، فهذا ظلم وذاك ظلم وهذا ظلم، ودرجاتها متفاوتة فيما يتعلق بما يترتب عليها من أحكام الدنيا وعذاب الآخرة. فلا يجوز لمن يتكلم عن هذه المصطلحات بأن يحكم حكما عاما في سياق واحد ويجعله مضطردا في جميع المسائل. كما سبق، الكفر درجات، الشرك أنواع، الظلم أنواع، وهكذا. واستطرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند كلامه على الآية، وهي قول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فقد يخطئ البعض في فهم هذه الآية ويظن أن الأزواج المقصود بها الزوجات، فبين أن جماهير المفسرين رحمهم الله تعالى يقولون هنا إن الأزواج هنا المقصود بهم الأشباه والنظراء ونحو ذلك. ثم أيضا أورد أدلة نحن أشرنا إليها وجاءت في تفاسير السلف رحمهم الله تعالى، كما علقوا على الآية في سورة التكوير: وإذا النفوس زوجت، فهل المقصود بها زواج الأرواح بأبدانها، أو المقصود بها جمع كل صنف إلى نظيره كما قال جمهرة من المفسرين. وقد دلت نصوص اليوم الآخر على شيء من معاني هذه الكلمات، فقد جاء في بعضها ذكر أن اليهود يحشرون مع اليهود، جزاك الله خير، وأن النصارى يحشرون مع النصارى، وأن عباد الأصنام كذلك، بل المنافقون مع بعضهم إلى آخره. وجاء أيضا في تفسير هذا التزويج أنه يحشر كل صاحب عمل مع عمله، فمن كان في طريق الخير حشر مع عمله، كما جاء في الآثار أن الناس يبعثون على ما ماتوا عليه، لأن العبرة بالخواتيم. فمن كان على عمل صالح حشر بعمل صالح، ومن كان على الضد من ذلك حشر أيضا على عمله. وهكذا تتطور مسألة الأشباه والنظائر حتى تصل إلى المعاني العميقة الدقيقة في الدين الواحد أو الملة الواحدة، بل تصل إلى المحبة، كما جاء في الحديث الذي مر وهو في البخاري وغيره: المرء مع من أحب، حين سأله الصحابة رضوان الله عليهم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فما فرح الصحابة بشيء فرحهم بهذا الحديث، لخوفهم أن يكون رسول الله مع الرسل بالدرجات العالية وهم دون ذلك فلا يجتمعون ولا يلتقون. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن سكن الجنة ليس فيه غربة وليس فيه بعد، مع أن أصحاب المنازل العاليات منازلهم كما يتراءى الكوكب الدري كما جاء في الحديث، ومع ذلك هم قريبون من بعض. وهذا من الأمور التي تختص بها أمور الآخرة والجنة بصفة خاصة، فأهل الجنة كلهم في الجنة ومنازلهم متفاوتة، ومع ذلك يلتقون. وأيضا الإنسان يتأثر بمن حوله، فإذا جمعت هذه النصوص مثل المرء على دين خليله، إذن الإنسان يتأثر بشبيهه ونظيره وجليسه. الوراء الأرواح جنود مجندة، فما تآلف أو ما تعارف منها ائتلف والتقى، وما تناكر منها اختلف. فشيخ الإسلام يستطرد في هذه المعاني القرآنية الدقيقة، وهي أيضا من ميزات كتاباته هو وابن القيم رحمة الله عليهما، فإنهم قد يدخلون أحيانا في تفسير بعض الآيات بجمل من المعاني والدلالات ما لا تجده أحيانا في كتب التفسير. ومنه الفقرة الأخيرة، وهي أن زوج الشيء نظيره، وأيضا وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، والآية العظيمة هو من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففي هذا مما دلت عليه الآية إعجاز عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات على صنفين ونوعين مختلفين متباينين، لكن في النهاية تكون مصلحة الأمة ومصلحة الكون وعمارة الكون بتلاقيهما، كالسماء والأرض وكالبحر والبر وكالجبل والأرض السهلة والقمر والشمس والليل والنهار والجن والإنس والكفر والإيمان والشتاء والصيف والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر والأنثى والنور والظلمة والحار والبارد والحلو والمر إلى آخره. وهذا يدلنا على شيء، وهو أن الله عز وجل إذا خلق المخلوقات على طريقة اختارها سبحانه وتعالى مثل ما ذكر هنا، فإن تغييرها يخل بنظام الحياة، يخل بنظام الحياة. نعطي أمثلة مختصرة. جعل الله الأرض مسكن، والشمس ظل لها وسقف لها، لا يمكن العيش إلا في الأرض. طيب، محاولة البشر الخروج عن الأرض والعيش فيها هذه محاولات يائسة عابثة، ينفق فيها المليارات وهي عابثة. أنت تستكشف، تطلع، تزيدك معلومات، لكن أن تمني البشرية أنك ستسكن القمر أو المريخ أو نحو ذلك هذا كله عبث. ثانيا، الليل والنهار، جعل الله الليل سكنا والنهار معاشا، فإذا جاء أحد ليقلب الطاولة ويجعل الليل نهارا والنهار ليلا اختلت موازين الحياة ونظام الحياة. وبمقدار ما نخل بذلك نخل به في حياتنا، ولهذا جزء كبير من الأمراض والقلق والأمور العصبية وغيرها جزء منها سببه عدم النوم في الليل وعدم الراحة. وأكبر ما بنيت به البشرية مع أن فيه مصالح لا تعد ولا تحصى، الكهرباء التي أدت إلى نسبة عالية من قلب الليل إلى نهار والعكس. فالناس كانوا لما كانوا على الفطرة كانوا إذا غابت الشمس آووا إلى بيوتهم وإلى أهليهم وإلى نومهم وإلى راحتهم، فيستيقظون مبكرين بنشاط وصحة. الآن وللأسف الشديد نسبة ممن على الكرة الأرضية، لا أقول في بلد معين دون بلد، نسبة كبيرة منهم والعياذ بالله تحول ليلهم إلى نهار ونهارهم إلى ليل، فاختلت بذلك حياتهم. مثال ثالث، الذكر والأنثى، وهي المعركة مع العلمانيين والتغريبيين والمفسدين في الأرض. يريد أن يجعل من مهمة الذكر مهمة الأنثى ومهمة الأنثى مهمة الذكر، هذا خروج عن الطبيعة. وكما لا يخفى على الجميع، لا يمكن أن تجعل مهمة عينيك هي مهمة أذنيك، ما يمكن. هذه لها مهمة وهذه لها مهمة، يداك لهما مهمة ورجلاك لهما مهمة وهكذا. لكن هؤلاء يريدون أن يفسدوا في الأرض، وإلا فالحياة الطبيعية، يا من تظنون وتدعون أنكم تريدون الحياة الصحية والحياة المستقيمة للبشر الحياة أن يعطى كل ذي حق حقه، وكل صاحب طبيعة يعمل على وفق طبيعته. وشيخ الإسلام في النهاية يتكلم عن أنه ليس المقصود بالأزواج مرة أخرى الزوجات، ويضرب الأمثلة المشهورة في القرآن الكريم، فلوط ونوح صالحان وزوجاتهما كافرتين، وعكس ذلك فرعون زوجته صالحة وهو رأس الضلالة إلى آخره. فلا شك أن مثل هذه الآيات تتناول أصناف المؤمنين وأصناف الكفر. طبعا هو ختمها بمن هم الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة. تفضل يا شيخ نكمل. ومنهم من كان يقول: من يغسل ثيابهم من أعوانهم، وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية، فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك والمعين على الإثم. وكذلك الأثر المروي: إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانهم، أو قال وأشباههم، فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار. وقد قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنه لاقى لهم دواتا أو برى لهم قلما. ومنهم من كان يقول: من يغسل ثيابهم من أعوانهم، وأعوانهم من أزواجهم المذكورين في الآية، فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قبل أن ندخل في أنواع الشفاعة التي أشار إليها شيخ الإسلام، هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أيضا أعوان الظلمة من أشباههم، منهم يحشرون معهم. وجاء في الأثر ما ذكره: أين الظلمة، ينادي مناد أين الظلمة هو أعوان الظلمة، أي أشباه الظلمة الذين يعينونهم. ثم كما ورد عن كثير من السلف رحمهم الله تعالى جاء فيه آثار من هو الذي يعين، فذكروا أشياء منها ما جاء هنا: من أعانهم ولو أنه لاقى لهم دواتا أو برى لهم قلما. لاقوا لهم دوات أي خلط لهم حبر فقط، أعطاهم خلط الحبر وأعطاه هذا الظالم ليأخذ القلم أو العود ويكتب به أمرا فيه ظلم. فهذا الذي لاقى الدوات معين، هذا الذي يبري القلم لهم هو من أعوانهم. وفي طبعة العبيكان بدل لاقى لهم ناولهم، فتصير العبارة: ولو أنه ناولهم دواتا أو برى لهم قلما، والمشهور لاقى لهم دواتا. بل ذكروا أن من يغسل ثيابهم هو من أعوانهم. ما هي القاعدة في ذلك؟ القاعدة عظيمة جدا في الخير وفي الشر: المعين على الخير من أهل الخير، والمعين على الشر من أهل الشر. وهذه المسألة البديهية المعروفة، لكن ينبغي لمن كان محبا للخير أن يدرك شيئا من دقائقها. المعين على الخير سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو معهم ويؤجر على ذلك. وينبغي أن نحذر كل الحذر من مداخل الشيطان. مداخل الشيطان تظن أن ذلك الخير إذا كان باسم فلان فهو صاحب الخير كله. طيب هذا فلان الذي أتى بهذا الخير أو هذا المشروع ليس وحده، فيه من عاونه، فيه من ساعده، فيه من كانت له فيه جهود وآراء، هؤلاء كلهم من أعوانهم وهم مشاركون في هذا الخير. فالحذر كل الحذر من مداخل الشيطان التي تدخل على الإنسان أحيانا وتظن أنه إن لم يكن هو البارز في اسم هذا المشروع، وإلا فلا يقدم معونة ولا يعين ولا يتحمس لذلك ولا ينشط له ولا ينصح، وهذه كلها من مداخل الشيطان ومن أمراض النفس البشرية. الله عز وجل يقول: ومن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة، فأي شيء يعمله الإنسان هو كذلك، وعكسه الإعانة على الظلم أو البغي أو نحو ذلك، فليحذر الإنسان كل الحذر من ذلك. وكما جاء في مثل هذه الآثار وغيرها كثير وكثير، فإن الإنسان قد يرتكب إثما ويظن أن فاعل الإثم غيره، فيقال كلا، أنت إذا شاركت برأي أو بقول أو بفعل أو نحو ذلك فأنت شريك وأنت معه في ظلمه، فاتق الله عز وجل في حياته. فهذا فيه نبراس في حياة الإنسان، أن يكون مع الخير وأهل الخير ولا يلتفت إلى شيء آخر، لا يلتفت إلى رضا الراضين وغضب الغاضبين، وغير يراقب ربه سبحانه وتعالى فيما يأخذ وفيما يدع. فنسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا الطريق. نعم يا شيخ. الله يشفع. والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا. ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان. وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو يخلصه من بلاء، كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد. فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله، من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين، والسيئة بالدعاء عليهم. وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين، وكل هذا صحيح. فالشافع زوج المشفوع له، إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى، وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وتمام الكلام. أحسن. هذه أنواع أو الأقوال في تفسير الشفاعة. ذكر الشيخ رحمه الله 4 أقوال. القول الأول أن الشفاعة الحسنة إعانة المؤمنين في الجهاد في سبيل الله، فهذا نوع، وهو نوع عظيم جدا. والشفاعة السيئة والعياذ بالله إعانة الكفار على المؤمنين. ليه سمي شفاعة؟ لأنه صار شفعا، فكأن المجاهد في سبيل الله أو المجاهدون في سبيل الله لما أعينوا صار من أعانهم شفعا لهم. وكذلك أيضا والعياذ بالله إذا أعان الأعداء على المؤمنين في ميادين الجهاد في سبيل الله، فهذه والعياذ بالله شفاعة سيئة. والآية ماذا تقول؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وهذا في سورة النساء. المعنى الثاني للشفاعة، الشفاعة المعروفة، الشفاعة في الخير، يشفع الإنسان ليجلب له نفعا أو يخلصه من بلاء أو نحو ذلك. فالشفاعة الحسنة الإعانة على الخير، وضده الشفاعة السيئة. والمعنى الثالث، فسرت الشفاعة بالدعاء للمؤمنين، والسيئة بالدعاء عليه. والمعنى الرابع، فسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين. فهذه أقوال صحيحة، وكلها معاني صحيحة، وهي من اختلاف

دلالة هذه الآية هي في الشرك الأكبر، أولئك الذين كانوا يعبدونهم من دون الله، ظاهر الآية هو هكذا، ظاهر الآية أنه في الأكبر. لكن المفسرين والعلماء تكلموا في هذه الآية ودلالاتها على أنه يدخل في ذلك ما دون ذلك، وهذا مهم جدا في معرفة الاصطلاحات القرآنية، مثل قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا لا شك أنه كان خطابا لأهل الجاهلية، يعترفون بالله ويشركون به. إذا قيل لهم: من خلقكم؟ قالوا: الله، وهم يشركون معه غيره. وهذا بلا شك واضح الدلالة، لكن الأئمة رحمهم الله تعالى أدخلوا في ذلك الشرك، الشرك الأصغر. وكما جاء في كتاب التوحيد من نقل بعض الروايات أن بعضهم نزع تميمة وقرأ هذه الآية، قال: وما يشرك مؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا فيه دلالة على أن مصطلح الشرك وإن جاء في سياق الآيات أحيانا في الأكبر، إلا أنه قد يستشهد به فيدل على ما دونه. ومثله هنا: وما كانوا يعبدون، أيضا الأصل فيه أنهم الذين يعبدونهم من دون الله، كمن يعبد المسيح أو العزير أو الأصنام أو غير ذلك. طيب، هل يدخل في ذلك ما كانوا يعبدون من كان دون ذلك؟ قال لك يدخل. وهنا من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أتانا رأسا بحديث تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، فسماه عبدا. إذن هل يوم القيامة يحشرون وما كانوا يعبدون؟ قال لك نعم. كيف؟ قال: انظر إلى تفسيري هذا الحديث بالنسبة لمانعي الزكاة، مانعي الزكاة. وهذه الأحاديث والروايات التي ذكرها شيء كلها في البخاري. مانع الزكاة كما جاء في هذا الحديث الصحيح يمثل له شجاع، وهو الثعبان الضخم، شجاع أقرع، ويقضمه يلحق به في العرصات. هذا الشجاع هو ماله، يعني لك أن تتصور مثلا أنه ثعبان ضخم من ذهب، ثعبان ضخم من فضة، ويلحق به والناس ينظرون إليه. لماذا؟ لأنه منع والعياذ بالله حقه وزكاته. وهذا حديث صحيح، وجاء في روايات أخرى أيضا أنه في العرصات أنه تصفح له صفائح من نار تكون كالرضف، تعرفون الرضف، وهي الحجارة التي يشوى عليها، وأيضا تستخدم في بعض البلاد الباردة في الحمامات السونة هذه، بدل ما هي كما هو معلوم فإن فيها أيضا يعني حرارة قوية جدا ومتدرجة. فكذلك أيضا والعياذ بالله تجعل له كالرضف فيحمى عليها جبينه وجنبه. وجاء في رواية، في نفس الرواية، بالنسبة صاحب الإبل، تأتي الإبل، إبله التي لمنع زكاتها كأعظم ما تكون سمنا، ثم يفطح هذا الرجل في أرض قرقر ليس فيها لا انخفاض ولا علو، أرض مستوية، فتأتي هذه الإبل من أولها إلى آخرها تطأه بأخفافها وترجع، ثم ترجع مرة ثانية وتطأه بأخفافها. كذلك أيضا جاء فيما يعذب به، يوضع على والعياذ بالله بين ثدييه هذا الرضف حتى يخرج من نغض العضد، ونغض العضد هو أعلاه أو الرقيق منه، تعرفون الجانب العضد فيه جانب في علوه في أعلاه رقيق، فيخرج منه أو يدخل من نغض عضده ويخرج من بين ثدييه، ثم بعد ذلك أيضا ربما يستكمل عذابه والعياذ بالله في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه الرواية مما احتج بها العلماء على أن الآية في سورة سأل سائل بعذاب واقع على أن قوله نعم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية 4 أقوال بال50,000 سنة. هل هي عمر الدنيا؟ هل هي المسافة بين الأرض والسماء؟ هل هي إلى آخره؟ وذكر القول الرابع وهو أنه هذا اليوم هو يوم القيامة، واستشهد له بهذه الروايات، والذي يظهر أن هذا هو القول الصحيح، لأن هذا الحديث الصحيح حجة في بيان ما هو ذلك اليوم، وأن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة، وللإنسان أن يتخيل المدة. بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم الآن كم؟ 1400 سنة. الفراعنة والآشوريين وكل الأشياء التي فيها آثار كتابات لا تتجاوز 5,000 سنة، 6,000 سنة. التاريخ الله أعلم بمدى، لكن لك أن تتصور إذا كان منذ عهد النبوة إلى اليوم قامت دول وسقطت دول، ومع ذلك كله 1400 سنة، فكيف يكون يوم القيامة بطوله يكون مقداره 50,000 سنة؟ وماذا فيه من الأهوال؟ وكيف يكون الانتظار والأعين شاخصة؟ ولكن من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يخففه على عبده المؤمن. جاء في بعض الروايات هذا اليوم يكون بالنسبة للمؤمن كصلاة مكتوبة، كصلاة مكتوبة، كما لو صلى إحدى الصلوات. هل 50,000 سنة؟ والله عز وجل إذا أمن عبده في ذلك اليوم فإنه لا يخاف، ومن عرف أن الله عز وجل أمنه ورضي عنه فإنه يكون في يوم القيامة من الآمنين السعداء الذين يؤتون كتبهم باليمين وتثقل موازينهم وينادى فيهم على رؤوس الأشهاد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ففي مواطن القيامة تظهر الأمور والمخبآت، وهذه المخبآت لا علاقة لها برأي البشر. انتبه، البشر يقولون فلان رجل صالح، فلان ما هو رجل صالح، هذا كله هذا لا ينفعك وذاك لا يضرك. الذي ينفعك هو ما يرتفع بينك وبين الله عز وجل. فالعبادة، عبادة المال هي من أخطر الأمراض، من أخطر الأمراض. نعم في المنهج الإسلامي المال حاجة، وخير المال الصالح للرجل الصالح، لكن عبادة المال تعلق به بحيث يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى منع الحقوق وعلى رأسها الزكاة، فهذا من أعظم الخسران، أعظم الخسران أن تكون صاحب مليارات أو ملايين ولا تؤدي الزكاة. وكما هو معلوم الشيطان يثقل على الإنسان. صاحب المليار زكاته 25 مليون يجب أن يؤديها في مصارفها بنفس الرضية، لكن صاحب المليار لا يلتفت إلى هذا المليار ومئات الملايين التي يملكها ثم ينظر إلى هذا 25 مليون فيتعلق بها قلبه فيمنعه. وكما ذكر نسأل الله يعافينا وإياكم من حال هؤلاء، لأن الإنسان لا يأمن فيما لو ابتلي بمثل ذلك أن يمرض كمرضهم. بعضهم إذا جاءت الزكاة في مثل هذه الحالة قال لا يكفي 200 ألف 300 ألف، بينما قد يكون ماله 20 مليار 40 مليار، يعني 40 مليار المفروض زكاته 1 مليار. أين زكاة المسلمين اليوم؟ أين زكاة التجار والفقراء؟ في كل يوم وفي كل ساعة يدورون على الناس حاجتهم ماسة، أين هذا؟ أما يخافون من هذا اليوم العصيب؟ ألا يعقلون؟ للأسف هذه الأموال بالنسبة لهؤلاء في النهاية ليست إلا أرقام فقط، لا يوجد إلا أرقام. أما غير الأرقام هو ما أكلت، ما لبست، ما ركبت، ما تصدقت به، ما عملت، هذا هو الموجود، والباقي ما هو إلا أرقام تزيد أو تكثر لا قيمة لها. فنسأل الله عز وجل أن يخلص نفوسنا من عبادة المال والدنيا وأن يعلقها بالآخرة. نعم يا شيخ. في نهاية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا مسألة، وهي أنه قال في هذا الحديث لا يعني أنه كافر بذلك ويخلد في النار. الذي يمنع الزكاة هو مرتكب لكبيرة من الكبائر التي جاء فيها الوعيد الشديد، ومنه هذه الأحاديث والروايات، لكن لا يكون كافرا بذلك. ما الدليل؟ ما جاء في نهاية هذا الحديث: ثم يرى أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا على منهاج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، وأن هذا العذاب الشديد الذي جاءت به هذه الصورة لا يقتضي أن صاحبه يخلد في النار. نعم يا شيخ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره، كما سنذكره إن شاء الله. وهذا مهم، الشرك. قال الرسول: الشرك أخفى من دبيب النمل. ما هو الذي أخفى؟ يدخله الرياء. فجاء هذا التفسير، هذا مهم جدا في فهم النصوص. قال ابن عباس: كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فهذا الذي يقوله الأئمة، أن الشرك ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، وعدم تقسيم الظلم والشرك إلى أكبر وإلى أصغر هو طريقة الوعيدية، فعندهم الشرك كله نوع واحد، والظلم كله نوع واحد، والكفر كله نوع واحد. فإذا جاء الوعيد على أي شيء جعلوه من الأكبر، وهذا غير صحيح. نعم. وقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم، وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية، قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم. ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحليل في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون. وقال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن من عبد نعم وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد نعم وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزير وغيرهما فأولئك مبعدون. نعم، نكمل بعد شوي. هنا انتقل الشيخ من عبادة المال إلى عبادة الرجال، فهذا أيضا نوع من العبادة. فهناك العبادة المعروفة وهي عبادة الأصنام أو عبادة غير الله، سواء كانت هذه العبادة عبادة المسيح أو العزير أو غيره، هذه عبادة ظاهرة. الأنواع أو النوع الثاني أو الأنواع الأخرى من العبادات، بعد أن ذكر مثال عبادة المال ذكر عبادة الأشخاص، وذكر هذه الآية المعروفة والمشهورة في سورة التوبة في قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فجعل فعلهم ذلك نوعا من اتخاذهم أربابا ونوعا من العبادة. بأي شيء؟ بالطاعة فيما يخالف شرع الله عز وجل. وهذه المسألة في بيان مصطلحها قديم، كما في هذه الرواية، رواية عدي ابن حاتم رضي الله عنه، فإنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: يا رسول، إنهم لا يعبدونهم. إذن هذا هو المصطلح الشائع في زمنه، أن العبادة هي إيش؟ أن تعبدهم مباشرة كما تعبد الصنم. قال: إنهم لا يعبدون الأحبار والرهبان، مع العلم بأن النصارى يعبدون المسيح، لكن هم يعتقدون أن المسيح ابن الله وأنه إله إلى آخره. لكن الإشكال عند عدي في الأحبار والرهبان، هل عبد الأحبار والرهبان في بني إسرائيل؟ فقال: إنهم لا يعبدونهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له المعنى وقال له: أليسوا يحلون الحرام؟ يعني أليس الرهبان والأحبار يحلون ما حرم الله عليكم فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادته. جاء في بعض الروايات التفسيرية أن الأحبار والرهبان لو أمروا الناس بأن يصلوا لهم ما صلوا لهم، لو أمروهم أن يسجدوا لهم ما سجدوا لهم. ليه؟ لأن هذه عبادة ظاهرة مستنكرة، لا يمكن أن تصلي لشخص، مع أنه والعياذ بالله توجد لدى كثير من ابتلي بالمذاهب القبورية والعياذ بالله، لكن ظاهر والمشهور لدى الأمم أنه لا يعبد الشخص. فقال هؤلاء الرهبان والرهبان لو أمروهم بأن يصلوا لهم أو يزكوا لهم ما أطاعوا، لكن غيروا دين الله عز وجل فأطاعوه في التغيير. وهنا أمر مهم سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى إما بقية هذا الدرس أو الدرس القادم، وهو تفصيل لهذه المسألة. هؤلاء الذين عبدوا الرهبان أخذوا بقولهم مع علمهم أنهم غيروا دين الله، مع علمهم أنهم غيروا دين الله. وإلا فلو أن الواحد منهم كان مقتنعا بكلام هذا الحبر أو هذا الراهب ويظن أنه من دين الله عز وجل لم يضره ذلك، لكن المشكلة أنه اتبعه مع علمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعدي أليسوا، انتبهوا لعبارة الحديث، يحلون الحرام فتحلونه، يعني بمعنى أنكم تعلمون أن هذا حرام في دينكم وتقرؤونه في كتبكم، ثم يأتي هذا المفتون من الأحبار أو الرهبان فيحله ثم أنتم تتابعونه وتحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون الحلال، شيء حلال في دينكم وتعرفونه وتتلونه في كتبكم، ثم يأتي هؤلاء الأحبار والرهبان فيحلونه وهو حرام عليكم، يحرمونه وهو حلال لكم يحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباعهم له نوعا من العبادة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا تفصيل الحكم. نعم. اي نعم، هو هذا هو الطاعة درجات، ومنها من أطاعه في تحليل الحلال والحرام وهو يعلم فهذه عبادة، إذا أطاع وهو يعلم. أما سيأتينا إن شاء الله تعالى إذا كان يؤمن بحل ما أحل الله وتحريم ما أحل الله، ماشي هذا، لكنه اتبع كلام الرهبان من باب الشهوة، فهذا يكون عاصيا، وسيأتي بيانه إن شاء الله. أما الأحبار أنفسهم المغيرون فلم يتعرض لهم الحديث، هؤلاء رؤوس الكفر. الكلام في الأتباع أما المغير نفسه والمبدل نفسه والعياذ بالله فهؤلاء رؤوس الكفر، لأنهم هم يعلمون، أحبار ورهبان يعلمون دين الله ويغيرونه ويبدلونه، فهذا التغيير لدين الله والتبديل لدين الله كفر أكبر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه ولا ينظر فيه إلى شيء آخر. إنما الكلام الذين اتخذوه، الذين أطاعوه، الذين اتبعوه، هل يكفرون أو لا يكفرون، هل اتخذوهم أربابا أو لا، هذا الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فهذا كله داخل في الظلم، احشر الذين ظلموا وأزواجهم. والنوع الثالث من العبادة مثل عبادة العزير والمسيح، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فهذه أنواع ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام في مسألة احشر الذين ظلموا وأزواجهم. نعم يا شيخ. وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك، فكيف إذا أمر؟ وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من أزواجهم، فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم وقد يكونون أتباعا، وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين. وسياق الآية يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال ابن عباس دلوهم، وقال الضحاك مثله دلوهم. نعم، فهدوهم، يفسر كلمة فهدوهم دلوهم. نعم، وقال الضحاك مثله، وقال ابن كيسان قدموهم، والمعنى قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه. ولهذا تسمى الأعناق الهوادي، لأنها تقود سائر البدن وتسمى تقود سائر البدن. نعم. ولهذا تسمى الأعناق الهوادي لأنها تقود سائر البدن وتسمى أوائل الوحش الهوادي. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، أي كما كنتم تتناصرون في الدنيا على الباطل، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العبادة الصريحة المعروفة مثل عبادة المسيح والعزير، وذكر عبادة الأصنام وغيرها، جاء في سياق هذه الآيات كما هو معلوم في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فجاء استثناء لمن عبد وهو غير راض، وهو غير راض. وهذا معلوم في تفسير هذه الآيات واعتراض المشركين ونزول الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فمن رضي بأن يعبد فهو معهم والعياذ بالله، ومن أمر بذلك فهو أشد. وللأسف الشديد أن هذه الشركيات اليوم فيه من يدعو لها، فيه من يدعو إلى عبادة نفسه، من رؤوس الطرق والمشركين يدعوهم إلى أن يعبدوه وأنه الولي وأنه السيد ويستغاث به، وفيهم والعياذ بالله من يدعو غيره، وهذا هو الكثير الذين يزينون للناس الشرك بالله عز وجل. فهذه الآية جاءت لبيان أن من عبد من دون الله عز وجل فهو من عبده إلا إذا لم يكن راضيا بذلك، كما هو حال الأنبياء والرسل والصالحين ممن استقاموا على التوحيد والإيمان. فالحذر الحذر من كل هذا. الشيخ رحمه الله تعالى يقول هؤلاء جميعا وأشباههم ونظراؤهم يحشرون معهم، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم. وهذه الهداية هي مجرد الدلالة، ولهذا ضرب لها الشيخ رحمه الله تعالى بعدد من الأمثلة اللغوية بعد أن فسرها ابن عباس وغيره بمعنى دلوهم. والهادي هو الذي يتقدم القوم وهو الدليل، يسمى الدليل. القافلة يتقدمها الدليل يسمى الدليل والهادي. ومثله أيضا الإبل، فإن الأعناق الهوادي وهي الإبل الضخمة صاحبة العنق البارز الظاهر، فإن هذه في الغالب تكون قوية وتكون هي في مقدمة الإبل، فتجد بقية الإبل يتبعونها. لماذا كان هؤلاء جميعا حكمهم واحدا؟ لأنهم تلاقوا والعياذ بالله على هذا النوع من الظلم، عبودية غير الله، التعاون على ذلك، الرضا منه من هو رأس منه من هو تابع، هؤلاء كلهم يجتمعون ويلتقون، وهؤلاء هم الأشبه. وقد جاء في سياق هذه الآيات في سورة الصافات لما أن التقوا كيف يكون الحوار بينهم، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، هؤلاء يقولون إنكم كنتم تأتوننا على اليمين تخدعوننا وتظنون أن ما تدعوننا إليه هو حسن وطيب

بين المستكبرين القادة وبين من لحق بهم من الأعوان وغيرهم في ضلالهم وباطلهم. لا ينفعهم. انظر إلى هذا الحوار في آيات كثيرة. أول ما يدخلون كل أمة تلعن أختها. أين العلاقات في الدنيا والضحكات والجلسات والمؤامرات؟ أين؟ أين ما كنتم تأكلون وتشربون وتضحكون أنتم وإياهم؟ لكن والله هو عذاب جهنم والعياذ بالله. فلما مسهم حر النار ورأوا أنهم دخلوها صار كل واحد يتهم الآخر. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا الدار تداركوا فيها ووقعوا في نار جهنم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. من شدة الحنق نحن دخلنا النار، لكن هؤلاء الذين أضلونا ضاعف لهم العذاب. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أخراهم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. حتى العبارات فيها تبكيت، يضلك وأنت يا مسكين تلحق به وتتبعه، ثم إذا جاء يوم القيامة يقول لك كفى بنفسك، أنت الذي فعلت هذا، أنا لم أدعك، أنت الذي استجبت. وفي الآية الأخرى وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. هذا نوع من الحوار، كنا لكم تبعا، كنتم القادة وكنا مساكين نثق فيكم وعلقنا آمالنا وحياتنا بكم فسرنا وراءكم، فها نحن وإياكم في العذاب، ألا تتحملون عنا قليلا من العذاب؟ هل أنتم مغنون عنا نصيبا ولو قليلا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد نحن وإياكم في النار، زاد أو نقص كلنا وإياكم في النار والله حكم بين العباد. وهذا اعتراف منهم بأن الله حكم بينهم. والحوار الأخير، يعني الأول في سورة الأعراف لعنة أختها، والثاني في سورة غافر، والأخير في سورة سبأ. ولو ترى أيها الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. هذا في العرصات، في العرصات يتحاورون، أنتم السبب أنتم السبب، لكن لما رأوا العذاب وزفرت عليهم جهنم أسروا الندامة إلى آخر، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهذا أيضا حوار بين هؤلاء وهؤلاء. والذي ينبغي أن ينتبه له أن هذه الحوارات فيها عدد من الدروس نكتفي منها بذكر ثلاثة دروس. الدرس الأول، ينبغي أن يعلم الإنسان أنه مكلف مستقل، فهو يتحمل عاقبة أقواله وأفعاله، فالتكليف الرباني من عند رب العالمين تبارك وتعالى هو على الجميع. صحيح أن المسؤوليات تتفاوت، لكن كل إنسان مسؤول عن عمله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الدرس الثاني: ليحذر الإنسان من اتباع الأئمة المضلين، وقد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة المضلون هم القادة، وهذه القيادة أنواع: قيادة سياسية، وقيادة فكرية، وقيادة إعلامية أحيانا إلى آخره. فهؤلاء والعياذ بالله إذا كانوا مضلين فليحذر الإنسان كل الحذر منهم، لأن هؤلاء والعياذ بالله يقودون الناس والدهماء إلى الغواية وإلى الضلالات، فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم وليحذروا كل الحذر من هؤلاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء، وخاصة النوعين في الإمامة، لأنها إن كانت في الخير فهي عظيمة وشريفة، وإن كانت في الشر والعياذ بالله فعواقبها وخيمة. الإمامة السياسية والسلطان القاهر حين يفرض على الناس الضلالات والانحرافات، فهذا والعياذ بالله لا يجوز اتباعه، لا يجوز فعل المعاصي، لأنه أمر بها هؤلاء. والثانية القيادة العلمية، فإذا كان هناك انحراف كالأحبار والرهبان وأشباهه يضلون الناس ويغيرون ويبدلون في دين الله عز وجل، فليحذر الإنسان من اتباعه. أما الثالث فهو موعظة لكل مؤمن ومؤمنة بأن يستحضر هذه الحوارات يوم القيامة ويسأل نفسه: أين أنا منها؟ أين أنا من هذه الحوارات التي تجري في العرصات وفي نار جهنم؟ أين أنت منها؟ إن لم تنقذ نفسك بالبراءة من الطاغية والطغاة والمنحرفين والداعين إلى عبادة غير الله عز وجل والذين ينشرون المنكرات، إن لم تحفظ نفسك وتتبرأ من ذلك، وإلا فأنت شريك في ذلك. واعلم أن الله قد حكم بين العباد في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.